والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل در، السلامة من كل اسم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجة الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غادرته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في نقطة بداية، بعض الأخوات اللي بتسأل إن إحنا يعني نعتمد في شرعية أو أمر الواحد سبحانه الله يصدق في أمر في مسألة مسائل الدين على الإعجاز العلمي فقط. أقول كلما ازداد العبد تسليما لله سبحانه وتعالى كلما سد ما قاله لله. يعني قال إيه؟ سمعنا وأطعنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني المؤمن يعني لما بيجي الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي ده بيبقى الناس اللي هم إيه؟ ما أسلموش أو إيمانهم ضعيف جدا. فلما يجي سبحان الله الإنسان إيمانه قوي بيعمل إيه؟ مجرد ما يسمع شيء يقول سمعنا وأطعنا، مجرد ما تشوفي في خلق تنظري إلى خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، مجرد ما تشوفي الكون وعظمة الكون تتفكري في هذه المخلوقات. عشان كده ربنا لما ذكر ذلك قال إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تكون عذاب النار. ولذلك لما سبحان الله تشوفي إن هم الذين كانوا ليسوا بالإسلام أو المشركين لما دخلوا الإسلام، أو حتى سبحان الله كثير من علماء الغرب لما دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام فعلا إزاي؟ بإيه؟ بآيات ربي، بالقرآن، بتدبر آيات القرآن. يعني زي ما قلت لكم عالم دخل إنه مجرد ما ابتدى يقرأ القرآن في يقرأ بداية ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال هذا كتاب يتحدى من بدايته بهذا الشكل، كتاب إنه لا ريب فيه، في الشك فيه أبدا، فيش خطأ فيه، لا يوجد كتاب في ذلك الأمر بشكل بذلك الشكل إلا لو كان أنزله رب حكيم عليم. إذا لو تيجي تقرأ القرآن تزداني إيمانا، تزداني إيمانا على إيمانك، تحضري درس علم تجد ربنا سبحانه وتعالى أنزل في قلبك السكينة، ترى قلبك يزداني إيمانا، تنظري في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى تزداني إيمانا. في الإعجاز العلمي نحن بقى مش هنقول نحن ننكره، نحن ننكره؟ لا، لكن المسلم آيات ربي موجودة قدامه بزين إيمان مع إيمان. يعني تشوف الجنين وهو بيتخلق سبحان الله سبحانك ما إيه نخلقه نخلقه سبحانك فقنا عذاب النار. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبدي خلقك كده، أنت اتخلقت كده، أنت كنت نطفة، أنت كنت بيض بيضة، البيضة دي بعد كده إيه؟ صغرت بيضة بقت مخصرة، ما زالت بيضة رقحة. البيضة دي لو قصتي كانت بيضة بالخلية، خلية يعني خلية واحدة، دي أصبحت أنا وأنت منها، أصبحت أنت اتخلقت من الخلية دي، انقسمت وجزت خلية واحدة يطلع منها بقدرة ربي المخلوق الأمان الكامل كده، القلب وعين وشعر وإيد ولسان وكلام وكل ده سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا يا رب القادر هتقولي طب ما نعرف منين؟ لا أحد يدعي أنه يخلق، ما استطاع العلماء بعد كل هذه القرون أنهم يخلقوا خلية، لا يستطيع عالم من العلماء أن يخلق خلية. بتركبها المعروف وانت بتدرسي في المدرسة الدولية في حاجة كده اسمها نواة وحاجة بعدها كده اسمها مش عارف ايه اللي هو اكسلنت وحاجات كده تركيب مش هجربها بس الخلية كده. الخلية دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وقادر بعد العدم بعد ما ننتهي ونبقى في التراب قادر لان نشأتنا مرة اخرى. فالبيت اصعب ولا العادة؟ بيت أصعب. علشان كده كل انسان يزدم ايمانا بايه؟ بكثرة قراءة القرآن، بتدبر ايات الله، بالنظر في ملكوت السماوات والارض، بالرجوع الى احوال والقراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ازاي كان خلقهم مسلم لله، ازاي الواحد يحب لما كان سبحان الله يقوم بالعبادة لله عز وجل، ازاي عبادته، ازاي صلاته، ازاي حياته، ازاي نومه، ازاي سكنته، ازاي رضا عن الله عز وجل. يمكن حياة كثير من الناس تبدلت بدل ما يبعدوا عن الله عز وجل، واصبح حتى عايزين حد يقنعهم ان ربنا سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. ثم ترد عليهم يرد عليهم القرآن يقول لهم أنا بلا شك انظري الملكوت السماوات والارض كده تستطيع ان انت تخلقي زر التراب؟ تستطيع ان تخلقي كائن وليكن هذا الكائن نملة؟ تستطيع انك تشوفي تركيب هذه النملة وتركيبها لجوه لما تيجي كده تحت الميكروسكوب وتشوفي تركيب النملة وتركيب أجهزتها زينا في عندها أجهزة زينا بس لأنها بتاخد وتشرب وفي تناسل دقة أقل كائن وأكبر كائن. من الذي خلق؟ إله مع الله؟ لا إله مع الله. علشان كده أنت لما تقرأي القرآن أكتر شيء يزيد إيمانا هو كتاب الله ومجالس العلم اللي بتذكرك من هو الله؟ مين رب سبحانه وتعالى؟ اللي انت بتقيسي لأن البشر مين الناس سبحان الله مش قادرة تستوعب؟ لأن كثير من الناس بعض الناس تظن أنها بتقيس بالمثل وربي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، خالق السماوات والأرض ليس كمثله شيء، اللي خلقني وخلقك ليس كمثله شيء، اللي خلق البحار وخلق الجبال وخلق الطور وخلق السماوات والأرض بكل ما فيها ليس كمثله شيء. تريدي أن تكوني على ثقة؟ أقول لك لو زدت قراءة القرآن وتدبرت وقرأت أحوال العلماء دخلوا الإسلام بالتأمل في الخلق مش ممكن حد يدعي الخلق، لا أحد يستطيع أن يدعي الخلق لأن خالق السماوات والأرض ربي سبحانه وتعالى. إذا كلما زدت إيمان كل مكان ارتباطك بالقرآن أكثر، وكلما ازددت حبا للتذكر، وكلما ازددت حبا للعلم حبيت تتعلم. لا ممكن لا اقول ان زي ما قلت لكم البعض بيحضر مؤتمرات علميه في مكه في الاعجاز العلمي في كل بقاع العالم، ايه اللي ممكن جدا لما يجي واحد مشرك يجادل او يناقش ايه بايات ربي سبحانه وتعالى؟ طيب انت مش عارف مثلا انت مش عارف اجنه؟ يقول له انا عارف اجنه. طب هذا القرآن أنزل من كم قرن؟ كذا قرن. طيب اقرأ كده في كتاب الله الذي أنزل من كذا من هذه القرون وكذا في الأجهزة اللي انتوا عارفينها دلوقتي ولا السونار ولا الميكروسكوبات ولا ده كله، وانظر في القرآن إلى ترتيب الجليل، انظر كده ترتيب الجليل، خلق من إيه؟ مضغة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقيم في الأرحام ما نشاء. فابتدى العلماء يقول أطول نشوف فعلا ذكرا ووجدوا إن كل مسمى من هذه المسميات لا ينطبق إلا على اسمه، أن لا يمكن أن يكون الذي أنزل عليه القرآن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يكون ذلك القرآن من عنده أبدا، ولا يأتي الباطل من بين خلفه ده من عند الله اللي يعلم ما في الأرحام ونحن لا نعلم. تقولي طب دلوقتي اللي هو السونار بيعرف تعرف، من الذي علمهم؟ من الذي أعطاهم العلم؟ وبعد ده كله نقول وبيعرفوا المعجل، لكن هل يعرفوا إن الجنين ده شقيق ولا سعيد ولا أين مكان موته ولا ما هو رزقه لا يعلم ذلك إلا الله، بل الدارك علمون في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها ما عرفوش. لكن اللي علمنا هو الله عز وجل، واللي بيعلمنا هو الله عز وجل. وكلما ازددت رسوخا في العلم يقينا بالله بقيت سبحان الله. حتى من يقول لك ده إعجاز علم القرآن، تقول لك كل ذلك في قلبي مطمئن أنه رب الله عز وجل. لكن العلم ده يقول هو دليل على قدرة الله عز وجل، لانه لما يجيبوها ايه الان بالظبط. لكن ما يبقاش كل تركيزنا على ايه عليه، لكن ايماننا بايه بقى، يعني تدبر القران وتدبر القران ورجوع الى معرفه من هو الله وتعرف ربي، تعريف ربي باسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ولذلك كل ما ازددت معرفه بالله، يعني انت ولله المثل الاعلى، لما تيجي لاي انسان بتعرفيها كده، مثلا تعرفي المره هي كذا، وتعرفي المره الثانيه في سلوكها كذا، تعرفي المره فيها صفه جميله اتعرفت عليها، عشت معها عن قرب فتعرفت بعض الصفات الجميله عندها، تزداني حبا لها. ده مع البشر، ده مع البشر. فكيف الذي ليس كمثله شيء لما تيجي تتعرفي على من هو الله؟ لا اله الا الله. من هو الرب؟ ربي ربك، رب البيت المسؤول عن البيت، اما رب الكون هو اللي يدبر بامرك، هو اللي احياك، هو اللي يميتك، وهو اللي يطعمك، هو اللي يسقيك. واذا مرضتي هو وحده يجي تظن ان في طبيب يشفيك، وانت رايح على الطبيب تقول على يقين، تقول والله يا ربي انا اعلم ان اذا اردت ان تشفيني لشفيتني، لكني اخذ بالاسباب التي امرتني بها. اذا كل رجوعك لمين؟ انت قويه بمن؟ سبحانه وتعالى. انت على يقين بانه ما انزله ما انزل الا الحق. ولذلك كلما ازداد الانسان علما بالله عز وجل، كلما ازداد الانسان سعاده. مقدار سعادتك في الدنيا على مقدار معرفتك لربك. لذلك كلما ازداد الانسان يتعرف من هو الله عز وجل، تعرف من وراء من ربك. هتقولي ربي الله اللي خلقني سبحانه، ورباني بالنعم كلها، رباني بالنعم كلها، هو معبودي ليس لي معبود غيره، بما هو رباني بالنعم، هو اللي خلاك، هو اللي سواك، هو اللي خلاك في اجمل صوره. لما تيجي تتفكري في خلقك كده تقول يا ربي سبحانك. تخيلي لو كانت ابنة دي خلقت بطين فصوات، ايه كف ايد مرقط، كل صابع فيه مفصلات مفصلات مرقط، عشان تكون اليد دي هكذا سبحان الله. لكن كلها في الخير، كلها في الخير. تنظري الى حالك وتقولي كلما ازددت فهما، وعين تنظري لكل احوال سبحان الله رب العالمين. عين تيجي بالليل تنام عشان افضل ما تنام علشان ترتاح، عين تفتح وتحضر رموش تركيب سبحان ربي سبحان الخالق وفي انفسكم افلا تبصرون. لو عايزه تزدادي عباده بصي في نفسك، بصي في حالك، بصي وانت نايمه قليله العين، نايمه مثلا في وقت راحتك، وعلى الرغم من ذلك ربك اللي رباك بالنعم، الكليه بتشتغل والمعده بتشتغل والاعصاب كل اجهزتك في الداخل، محدش شايفه صندوق مغلق عليك. والذي يدبر لك امرك والملك، الا يستحق ان يعبد وحده؟ الا يستحق ان يشكر سبحانه وتعالى؟ الا يستحق ان يرضى العبد عنه ربا رضيت بالله ربا؟ اسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورث. اذا انا لا اقول ان انكر الاعجاز العلمي، لكن مابقاش كل عبوديتي او كل تركيزي انه ايه الاعجاز العلمي. انا العلم انا عندي القران، قال كفى ان يقول القران واقول لربي سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا وليك المصير. سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا وليك المصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحفاني نزل عليه كتاب الله، آمن وأسلم، وعلى قدر ما في قلبك يكون التسليم. وأتوا الصحابة من بعدك الذين اصطفاهم ربي على الإيمان، ما كانش في أيامهم إعجاز علم، وكانوا أيامها برضه مشركين، لكن كانت القلوب فتحت لله، اللهم افتح قلوبنا لله عز وجل، فازدادوا إيمانا وازدادوا يقينا. لما تيجي مثلا سبحان الله تسأليني أو تسألني زي الأخت، فين الأخت اللي جت تسألني النهارده بعض الأسئلة اللي كانت جايبه لي بعض الأسئلة، تقول هل الأطفال يرون الملائكة إذا ماتوا؟ هل كيف يتكلم الأخرس؟ لا تقودي في غيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن أنت أسلمتي، بتقولي أسلمت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ما كل أمرك لله، أنت لا تملك شيء إلا إنك ولذلك قيل الأليم لا تنشغلي لا تنشغلي بما خلقه ربي لك ويدبر لك أمرك، وانشغلي بما خلقت له. أنت خلقت للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ربنا خلقك للعبادة. يبقى ما تنشغلش بتدبير أمرك، بكرة هيجرالك إيه، بكرة هتتجوزي ولا مش هتتجوزي الله أعلم، بكرة هيجيلك ولد ولا مش هيجيلك ولد الله أعلم، بكرة هيجيلك زوج ولا الله أعلم، بكرة زوجي هيعيش بكرة ولا الله أعلم، أنا هعيش بكرة ولا النهاردة الله أعلم، أترك الغيب لله وانشغل بما خلقت إليه فأله. فأسأل الله يا بناتي أن يرزقني وإياكم اليقين بالله والثقة بمعيد الله والتوكل على الله وتفويض الأمر لله. إذا كانت دي حياتنا كوني على ثقة بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا كانت حياتك كلها على تفكير تفكري طب أنا مش مقتنعة، طب أنا مش مصدقة، طب أنا مش عايزة دليل، دليل مين؟ هل يحتاج دليل من هو على كل شيء معكم؟ كل شيء يقوم فيه بالدليل، كل شيء في الكون يقول أنا هو خالق، أخلق من غير شيء أم هو الخالقون؟ خلقوا السماوات والأرض بل إيه؟ ولذلك لما تيجي تنظري يقولي أول ما تلاقي نفسك ودخلك هذا المدخل الإبليسي قولي أمنت بالله، أمنت بأنزل ربي سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا محبتي، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. أعوذ بك من ربي من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع يسمع ويتذكر لكن لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ما بتقنعش لا ترضى، ومن نفس لا تشبع من دعوة المستجابة. وارزقنا يا رب علما نافعا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.